وكل واحد منهما يدخل في مسمى الاخر عند الاطلاق. واما عند اقتران احدى اللفظتين بالاخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخاف في المستقبل من سيئات اعماله. وهذا الكلام مأخوذ من القرآن الكريم، لان الله تعالى يقول ايه على لسان رسله في سورة هود: استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. يبقى الاستغفار في الماضي كده، والتوبة ايه ثم توبوا. يبقى التوبة لايه ثم دي تفيد التراخي، يبقى بتتعلق بالمستقبل. استغفروا اطلبوا المغفرة فيما سبق لإزالة الشرور والضرر والوقاية من عقاب الله، ثم استقبلوا المستقبل ده بالايه بالتوبة النصوح. قال: ونظير هذا الفقير والمسكين اذا ذكر احد اللفظين شمل الاخر، واذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. هناك عندنا الفاظ في القرآن الكريم لما تفترق تجتمع، ولما تجتمع تفترق. من الفقير والمسكين؟ قال تعالى: اطعام 10 مساكين. بالنسبة لمين؟ لكفارة اليمين. هل هتبحث انت بقى وتفرق بين المسكين والفقير، ولا اي محتاج هتديله خلاص هو ده المسكين؟ قال: فاطعام 60 مسكينا. ده في الظهار. قال: وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يبقى الفقير زي المسكين، مش هتفرق. يبقى الفقير يدل على المسكين، والمسكين يدل على الايه على الفقير. قال: لا خلاف ان كل واحد من الاسمين في هذه الايات لما افرد شمل المقل والمعدم. المقل يعني اللي عنده قليل، والمعدم اللي معندوش خالص، لان المقل ده المسكين، لكن الفقير هو الايه المعدم. قد يقول قائل: كيف؟ لان القرآن هو الذي قال هذا. قال: واما السفينة فكانت لفقراء لا لمساكين يعملون في البحر. معنى ذلك ان المسكين يملك، ولكنه يملك ما لا يكفيه. ولذلك ما كانتش سفينة يعني عطارة، لا، سفينة يعني كانت ايه معدية كده خشب بتوصل من الشط ده للشط ده. واما السفينة فما فكل ما يكون في البحر تكون سفينة، فمن السفينة يعني حاجة عملاقة، عشان تقول مساكين يملكون سفينة ما هيش يعني سفينة تبحر في البحار السبعة. هي المسألة كلها كده معدية بيركبوها توصلهم من هنا، بدلين وشال منها لوح حشر خلاص بقت معيبة. فالذي حدث ان المسكين بين القرآن الكريم انه يملك، ولكنه يملك ما لا يكفيه. ولذلك المسكنة أسكنته الحاجة، تعبير أسكنته الحاجة. لكن الفقر، هذه الكلمة اشتقاقها من فقار الظهر. فقار الظهر يعني هذا الإنسان أصيب فقار ظهري. فقار الظهر يعني هذا الإنسان وصل إلى حد الإيه الاحتياج الشديد جدا، ليس عنده ما يكفي، فقير. أتى الفقر أو الحاجة على فقار الظهر، والظهر هذا ان لم تكن فقار الظهر متصلبه قويه فان الانسان ينحني ولا يستطيع ان ما يستطيعش ان يطلب طوله زي ما بيقولوا، مش كده؟ لكن المسكين اسكنته الحاجه. ولذلك الفقير هو المعدم، ما عندوش. لكن المسكين واحد بياخد مثلا 200 جنيه في الشهر ولا حاجه، ومعاه عيلين ثلاثه 200 جنيه بيروح يدفع في اخر يمكن الفلوس اللي معاه مثلا بيصرفها في اسبوع، وبعد كده تجده محتاج. لكن الفقير ما فيش خالص، ما عندوش اي مرتب، ما عندوش اي شيء. واضح الفرق بين الاثنين؟ فقال: لا خلاف ان كل واحد من الاثنين في هذه الايات لما افرد يذكر وحده، يذكر وحده شمل المقل والمعدم. ولما قرن احدهما بالاخر في قوله تعالى: انما الصدقات، الايات بقى سوره التوبة بتتحدث عن المصارف بتاعة الزكاة، فلابد من تحقيق الأمر. فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. حددت الايه المصارف الثمانية، أو الثمانية المصارف. يقول:

فإذا ذكر الكفر شمل النفاق، وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. يعني لما يجمع بين الكفر والنفاق نعلم أن النفاق الكفر يشمل إيه؟ يشمل النفاق. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، يدخل فيه إيه؟ المنافقون، مش كده ولا لا؟ لكن الكلمة عن الكافرين يشمل المنافقين، لأن من ضمن أنواع الكفر النفاق الأكبر. لكن لما يقول الكفار والمنافقين يبقى المنافقون هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، نوع من ضمن أنواع إيه؟ الكفر. يقول وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى، وكذلك الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وسيأتي الكلام عن الإيمان والإسلام في الفصل القادم بتوسع إن شاء الله تعالى، على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. فالسبب الأول إيه؟ التوبة والاستغفار. أما السبب الثالث فالحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فالويل لمن غلبت أحد أعشاره. وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وأنا أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل على حضراتكم، ولا يعني أنا أطلت بالفعل، فنكتفي حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا. يا رب يسر الأمور. أخونا بيسأل سؤال، احنا بنجاوب على أسئلة خاصة بالدرس عشان طولنا. يقول تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فقوله تعالى في الآية وآمن، هل تعني أن المعاصي تنزع الإيمان من العاصي أم تعني كمال الإيمان؟ لا، تعني كمال الإيمان. يعني احنا بنتكلم عن إيه؟ إلا من تاب وآمن، لأن الإنسان لو أحدث توبة وأحدث عملا صالحا يبقى زود زاد إيمان ولا لا؟ لأن الإيمان إيه؟ قول وعمل. الإيمان اعتقاد بالإيه؟ بالقلب، مش كده ولا لا؟ ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، فالأعمال إيمان، فلو أتى بأعمال ينطبق عليها إيه؟ إنه آمن، فهو آمن. فالمقصود إنه أحدث أعمالا من أعمال الإيمان، لأنه لم يكن كافرا أصلا، وإلا فإن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالإيه؟ بالمعصية، لأنه لو كنا نكفر بالمعصية لقلنا إنه لابد من توبة، لكن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إيه؟ لمن يشاء. ولذلك عندنا أحاديث الشفاعة كما جاء قبل ذلك، وتحدثنا عن أحاديث الشفاعة، أن يخرج من النار من عمل ذنوبا وكبائر كثيرة ولم يتب منها يخرج بالشفاعة. وهناك الجهنميون، هؤلاء ما عوقبوا في النار إلا بارتكاب للكبائر، وما خرجوا إلا بالتوحيد، فكان عندهم توحيد أخرجهم، وكانت عندهم كبائر لم يتوبوا منها عوقبوا بها وإلا لما تفحموا. أخ بيسألني سؤال عجيب أوش، ما رأيكم في تفسير ابن كثير وفي صحيح مسلم بشرح النووي؟ الإمام ابن كثير، الإمام ابن كثير، واخدين بالكم؟ الإمام لا نسأل نحن عنه. الإمام ابن كثير يعتبر من أحسن كتب التفسير، من أحسن كتب التفسير، واخدين بالكم ولا لأ؟ وهو تفسير سلفي، تفسير سلفي 100%. أما صحيح الإمام مسلم فهو صحيح الإمام مسلم. أما شرح للإمام النووي فهو الإمام النووي، وإن كانت عليه بعض المآخذ في قضايا الصفات، لأن الإمام النووي كان ينزع في بعض الأمور إلى اتجاه أشعري، مش أشعري خالص، كان ينزع في بعض الأمور إلى تأويل بعض الصفات، وهو عالم من أعلام أهل السنة والجماعة رحمه الله. واضح؟ ما معنى الدلالات الثلاثة التي ذكرتها؟ يعني دي دلالات عقلية بنستخدمها في التفسير وفي الأصول وفي الاستنباط. وقول بنستخدمها مش احنا يعني الأئمة، بس احنا يعني بنتشبه إن لم تكن مثلهم، إن التشبه بالكرام فلا. الدلالات دي دلالات عقلية متفق عليها. يعني أنا مثلا لما أجي أقول لك، مثلا أجي أقول لك هذا المسجد، المسجد ده كلمة مسجد تتضمن ايه؟ تتضمن منبر وعمدة وسقف وحوائط

أريدك أن تبين أكثر. يعني واحد وجد اسم الملك لله على حيطة قاعد يمسحها، طب يعني هذا امر يعني مش محتاج قوله تعالى او مسكينا ذا متربة، الا تدل ان المسكين اشد حاجة من الفقير؟ ما هذا مما استدل به البعض، ولكن هنا قال مسكينا ذا متربة فوصفه، الآية هي التي وصفته، لكن هل كلمة مسكين ولم يقل ذا مطربة تدل على ان المسكين ذا مطربة؟ انت واخد ذلك ولا لا؟ او قال لي ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ان الشرك الاصغر لا يغفر الا بتوبة خاصة لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به، كان على طبع بدليل ان يشرك به بمعنى الا شركا به، فوقعت نكره في سياق النفي فتعم. نعم احنا عارفين ان ان يشرك ها مصدر مؤول مش كده ولا لا؟ وحتى لو ما كانش مصدر مؤول الفعل نفسه بينفك الى ايه؟ الى حدث والى زمن، مش كده ولا لا؟ يعني معنى ذلك الحدث اللي هو الايه؟ المصدر، فيبقى نكره في سياق النفي مصدر. والسؤال ألا يشكل على هذا قول عيسى عليه السلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فهل من يشرك هنا عامة يدخل فيها حتى الشرك الأصغر أم أنها خاصة؟ أجبتك إجابتي سبقت، مش كده ولا لا؟ سبقت الإجابة ولا لا؟ وبس السؤال جالنا متأخر يعني. هل ثبت في حديث الكاسيات العاريات زيادة إلعنهن فإنهن ملعونات؟ طب السؤال يا اخوانا انك بتلعن صاحب الفعل مش المعين، لان سمعت بعض الاخوة كان بيقف في الشارع كل واحدة تعدى عليه يقول لها انت ملعونة، تعدى يقول لها انت ملعونة، تعدى واحدة تانية ده انت جاي هياخدوك مستشفى الهواء الطلق، مش كده ولا ايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلعنهن فانهن ملعونات مش المعينات، ده لا بد عن المعين، لان المعين اللعن فرض من رحمة الله تعالى، فانت هتلعن المعين ده يبقى بالاضطرار من رحمه ربنا، فماذا تفعل لو تاب واناب الى الله عز وجل؟ فاللعنه لا يجوز لعن المعين غير تكفير المعين، تكفير المعين اذا وجدت الايه؟ الشروط وانتفت الموانع، لكن لعن المعين لم نكلف به، احنا بنلعن فاعل الايه؟ نلعن الفعل ومن فعل الفعل بدون تعيين، فنقول لعن الله كذا، لعنت لكن اشخاص لا، او يجي واحد يقول انت ملعونه ما ينفعش، واخدين بالكم؟ تقوم حملات للمطالبة بتغيير شيخ الأزهر والمفتي وجعل هذا المنصب عن طريق الانتخاب بين علماء الأزهر، فهل المشاركة في هذا الأمر شيء محمود أم لا؟ أرجو التوضيح. هوضح لك إيه؟ إحنا لو مشينا بهذا الأسلوب بعد كده هنروح علشان نعمل مظاهرات لتغيير مدير باتا اللي جنبينا، وتغيير صاحب رئيس الجمعية التعاونية اللي جنبينا، ورئيس جمعية أنصار السنة، وقت احنا مش نخلص بقى كده، مش كده ولا لا؟ طبعا انتوا عارفين موقفنا من من الامور دي اصلا يعني الحاجات دي كلها يعني كده وانا قلت لكم والله احنا بنبلع الطعم، وانا ارى ان الجماعات بدات الان تدخل في الفخ اللي منصوب ليها، وليفهم من يفهم المساله في فخاخ معموله، واحنا ماشيين بنبلع الطعم وماشيين بنقع الفخ وسايبينكم ومحدش بيتعاقب وما بيطبقوش عليكم قانون اي قانون عشان تظهروا وتلعلعوا، وانتم فاكرين سراب يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، فاكرين انتم خلاص الشريعه تطبق والحمد لله والسلفيين خرجوا، ما اللي كان جاعدكم في امائمكم يقدر يرجع لكم تاني، خلي بالكم. وايه اللي حصل؟ هو كان الانجليز في مصر واضطردوا، ومصر كانت محتلياها دولة أجنبية وغارت في داهية؟ أبدا. خدوا بالكم للأسف الجماعات مش عارف إيه اللي بيحصل لها، يعني أخشى إن يحدث وأظنه قريبا وربنا يسلم اللي حصل في آخر عهد السادات لما سابوا الأمر برضه كده